ثم ذكر قول ابن مسعود رضي الله عنه عند الطبراني في المعجم الكبير: لا يزال الناس صالحين متماسكين ما أتاهم العلم من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم من أكابرهم، فإذا أتاهم من أصاغرهم هلكوا. وإسناده صحيح. فسلامة دين الناس في أخذهم العلم يكون بأمرين، فسلامة دين الناس في أخذهم العلم يكون بأمرين: أحدهما أخذهم العلم عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أخذهم العلم عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بتلقيه عنهم في حياتهم وعن آثارهم بعد مماتهم، بتلقيه عنهم في حياتهم وعن آثارهم بعد مماتهم. والآخر أخذه عن أكابرهم، أخذه عن أكابرهم وهم المشار إليهم برسوخ القدم في العلم، وهم المشار إليهم برسوخ القدم في العلم من كبر العلم وكبر الاتباع، كما تقدم في المحاضرات البارحة، ممن وصف بكبر العلم وكبر الاتباع. وهذا يكون عادة في من تقادم عمره وكبرت سنه، فهذا أجدر بحصول كبر العلم وكبر الاتباع فيه بخلاف من كان دونهم. ثم حذر من أخذ العلم من الأصاغر لأنه مهلكة للناس أي مهلكة، فقال: فإذا أتاهم من أصاغرهم هلكوا. والأصاغر هنا نوعان، والأصاغر هنا نوعان: أحدهما الأصاغر في الدين وهم أهل البدع، الأصاغر في الدين وهم أهل البدع، فإذا أخذ العلم عنهم هلك العبد وفسد دينه، فإذا أخذ العلم عنهم هلك العبد وفسد دينه. والآخر صغار السن من أهل السنة إذا دخلوا فيما ليس لهم، صغار السن من أهل السنة إذا دخلوا فيما ليس لهم، فإن العلم مراتب ودرجات، وكل مرتبة لها ما يناسبها من عمر المتكلم فيها. فالأخذ بالناشئ في العلم من طلاب العلم الذين لم تتقدم بهم السن من أهل السنة ينتفع به في بيان مسائله، فإذا فزع إليهم في بيان نوازله وأحواله وحوادثه حصل الهلاك، لأن نفس الناشئ تقصر عن مرتبة التجربة وكسر النفس وهضمها، فيكون فيه من قلة التجربة وسلطان الشيطان عليه ما يوقعه في الشر، ثم إذا تصدر للناس في هذا أوقعهم في الشر، فينتفع بهم في تلقي العلم بيانا لأصوله ومسائله. وأما الحوادث والنوازل والأحوال التي تحيط بالخلق فإن المفزع ينبغي أن يكون لمن كبر علمه وكبرت سنه أيضا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.